ما بحبش اصحى بدري واسيب احلامي عالسرير واطلع الشغل واجري، ما بحبش المدير. العمر بسرعة بيجري وما فيش وقت للتفكير. حبيبتي ما تيجي نفرد ايدينا في السما ونطير، نهرب لدنيا بعيدة بعيدة، نبدأ حياة جديدة. الناس هنا غريبة مريبة، احلامهم مش جريئة. حبيبتي ما تيجي نعيش في الدور ونصدق حلمنا، ونتخيل مثلا مثلا يعني اننا في كوستاريكا. الشورت وفانيلا من غير كاب، يقول الشمس حلو في كل الاوقات. امسك ايديكي ونرقص سوا، نعمل زجزج، نتخيل اننا لسه في الحب جداد. تحت الشجرة استناكي واعمل عبيط، هتفاجئ واعمل لك باي باي من بعيد. بحب الحب جديد ولسه في الروح، خلينا مع الخيال شوية، يمكن نروح كوستاريكا. بيقولوا الحياة هناك سهلة وبسيطة في كوستاريكا. نشتري بيت صغير ونلعب في الحديقة في كوستاريكا. بيقولوا الحياة هناك سهلة وبسيطة في كوستاريكا. نشتري بيت صغير ونلعب في الحديقة في